من سير أعلام الشهداء 31 الجزء الخامس من الكتاب مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي حصاد الأجور وبكورة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث: والكلام عن حصاد الأجور كلام عن الجبال شموخا، وعن التوحيد صفاء، وعن السبق طريقا، وعن التضحية شعارا، وعن الغربة دينا، وعن الأخوة رابطة، وعلى الجملة عن الجنة هدفا، والنبي قائدا، والله ربا، والإسلام دينا. فمن هم؟ هم وفد الخير الأول وبكورة الثمر الأوحد، هم رهط الله إلى الجهاد، وقود الدين إلى العزة، ومعلم العراق الخير أو سواق الخير إليه. هم سر جهادنا وفخر رجالنا وطليعة أمتنا وأشرف من مشى فينا ولم يأتي بعدهم مثلهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هم أبو تراب، أبو فريدة، أبو أحفص، أبو طارق، أول وفود الاستشهاديين إلى العراق، وحقا كانوا أوائل في كل شيء. جاءوا من أرض الكنانة، من مصر الحبيبة الأسيرة، من مركز محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، حي الجهاد. أبو تراب جليس لا يمل، أنيس لا يضجر، وجهه قطعة من القمر، إذا رأيته ذكرك بالله، القران أنيسه، والملائكة جليسه، عابد، زاهد، قارئ، موحد، مؤدب، أدبه ربه، وصقلته عقيدته، وهو أمير المجموعة وكوكبها ألدري الذي ما زال نجمه يلمع، فمثله لا يخفت، وهو مؤدبها ومربيها وسائقها إلى الخير. هو أول المقدمين فيها بل في العراق، هو أول استشهادي في العراق، مهندس بترول، متزوج وله طفلان، يحب زوجته وأولاده كما نحب، يعشق أرضه وداره كما نعشق، يحلم بالجاه كما نحلم وهو لها أهل. لكن أخي جعل الدنيا تحت قدمه ومض، نادته فما التفى، وتوسلت فما لان ولا حن، شدته وجذبته فما قدرت، وأخيرا جلس تولول ومضى يضحك ويجري. توقف مع رهطه في الأنبار برمادي، وانخرط الجميع في عمل دؤوب يتزودون ليوم قريب يوم يعرضون على رب العالمين. بكى أبو تراب وبكى وأثر البكاء على وجنتيه، وانتحب خلفه أصحابه في الثلث الأخير من الليل بل والأول، فقد كان الحبيب حافظا متقنا لكتاب الله. خرجت الآيات منه كأنها لتوها نزلت من السماء غضة طرية، وكأنها فيهم ولهم نزلت، وهي كذلك، شعروا أنهم هم المخاطبون بها دون الناس، وأن التكاليف حملت على عاتقهم فتحملوا الأمانة ومضوا. وتقدم الأمير والأسد أبو تراب ليضع أول لبنة في البناء، راجيا من الله التوفيق والسداد، وأن يكون قد أصاب الموضع وأحسن المكان، راجيا أن يأتي بعده من يكمل البنيان. وكانت أول عملية على وكر من أوكار الفساد والإفساد والعمالة والخيانة، على وفد من وفود الشر ووكر من أوكار الردة. ولم استقر عند الشهيد أن عقوبة المرتد أغلظ من عقوبة الكافر الأصلي، علم أن الواجب تقديمهم على غيرهم، وخاصة إذا كانوا للكفار عيونا وله خدم وأعوان، ولأجله جاءوا ولمجده شمروا، كما هو حال السفارة الأردينة. فتم مراقبة الهدف، وكانت تقع بالقرب من ساحة يوم اللقاء، وإلى جوارها وفد المجرم شين العابدين حاكم تونس. وعلم أن النكاية الأكبر في السفارة الأردنية تكون من الخلف، حيث الطريق إليها سالك والهدف من الخلف أسهل والعيون غائبة. لكن عين الرقيب كانت معنا، حيث أنه يوجد على حافتي المدخل الخلفي بيوت للسنة، والكمية كانت كبيرة، أي كمية المتفجرات، والشارع ضيق، فقرر الأخوة أن يكون هجوم البطل من الأمام، حيث لا بيوت تتأذى من الانفجار، اللهم إلا سفارات الشر وأركان الخيانة، وهو المطلوب. وفي تلك الليلة وكما هي عادته، قام الشهيد يصلي ويدعو ويتضرع إلى الله. قال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله: بت معه تلك الليلة أشد أزره وأرفع همته اذكره، فإذا به يرفع همة أمه، ويذكر من لا يتذكر بإقباله على الله وحسن الظن به يقول: كان المصباح مطفئا، وأقسم أبو مصاعب أنه رأى النور يشع من وجه كأنه البدر في الليلة المظلمة يقول: فانتابتني قشعريرة وشفقة على الرجل، ووالله لولا الدين ما تركته قط ولقد همم. وأصبح الصبح وركب الحبيب سيارته ومضت مخربها نحو عز أمته راديا أن يحقق الهدف ويجرئ إخوانه على عدو ماكر جبان. وبالفعل دمر الله السفارة الأردنية فقتل وجرح وأعب أعداء الله. وجاء الشهداء بعده كالسيل الجارف يأخذ في طريقه كل خبيث وينبت حوله الزرع ويروي عطش أمة إلى الجهاد والعزة. أسال الله أن يجمعنا بالحبيب ولا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده، وأن نلتقي في جنات عدن عند مليك مقتدر. أبو فريدة أخو يوسف وشبيه الأنبياء والمرسلين وسيد الصفوة من الصالحين وبقية السلف من الأخيار الطاهرين، شاب في مستهل عمر الربيع، فارع الطول، أبيض الوجه والقلب، ومن أحسن ما ترى جمالا وبهاء. كان بطل مصر في أحد اللعبات الرياضية، فتحت إليه الشهرة ذراعيها وبين أحضانها جهنم الحمراء، لكن المسكين رآها جنان خضراء أماني ومنو وأحلام تطير به في مجال رحب مال وإعلام وتوقيعات وأسرع بتوقيع عقد احتراف في إيطاليا. نعم، رأس النصرانية إيطالية جاء إلى أمه يزف إليها خبره السر وأمله العريض، يريد أن يطير في الهواء ليعلم الدنيا أنه سيكون نجمها اللامع بعد فترة وجيزة. أماه سأحترف في إيطاليا. لم تصدق الأم ما سمعت، تسمرت قدماها في الأرض، علت وجهها كآبة واسودت الدنيا في عينها. رأت ابنها في الحال بين أحضان العاهرات، وربما على صدره صليبا كبيرا ككبر أحلام ذلك الطائش، ذرفت دمعة الحسرة من مقلتيها، قالت: ولدي أرجوك لا تذهب، أرجوك أرجوك. لكن رجاء ست الحبأيب ذهب سدا، فأصر الابن على السفر وسافر إلى دولة الكفر. وسافرت الأم إلى بلاد الحرمين، ذهبت إلى الحج، وهناك بكت وظرفت دموع رجاء أن يرد الرحيم الغفور ولدها من تلك الديار. وفي تلك الأثناء حط صاحبي رحاله حيث أراد، فوجد السيارة الفارهة في انتظاره والبيت الواسع والمؤسس على أحدث ما ابتكرته يد الفنان الإيطالي والمعروف أصلا بذاك. وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأت الشهرة تدب في أوصاله وصار اسمه يلمع يوما بعد يوم. وجاءته الفتيات الجميلة، كل تريد أن تحظى بشرف توقيع لطيف أو عبارة بسيطة على دفتر صغير في حقيبة تحوي مع ذلك الكثير من الإثارة. ومن بين الكثير من الفاتنات المعجبات، وقعت عينه على واحدة ملئت قلبه شغفا وحبا وملكت بجمالها فؤاده، ولم يعد من أسرها يستطيع فكاكا، وبدأت هي تحوطه بسيل من الكلمات يذوب أمامها الصخر الأصم. وفي لحظة من لحظات العشق الجارف أدرك الرجل أصله ومنبته الطيب. ما امتنعت منه فهذا دينهم، لأن المرأة عندهم تسلم نفسها لمن تحب ما دام عليها قاصرا، وهذا غاية الشرف عندهم. ولكن صاحبنا قال لها: أريد الزواج، أريد الحلال منك، فأنا مسلم وليس لي طريق إليك إلا النكاح. أحمر وجه المرأة ورجعت القهقري، ثم ضحكت ضحكة تخلع القلب من مكانه وأردفت قائلة: عزيزي مثلك لا يرد، فإنك من أجمل الناس صورة وشهرة مع البيت والمركب، ولكن هناك شيء واحد فقط بسيط يعوق دون زواجنا. قال متلهفا متعجبا: ما هو؟ قالت: إنك مسلم، لو تتنصر أتزوجك. هنا بهت الصالح وانتابه غضب كثورة البركان قائلا: يا حقيرة، الآن والآن فقط كنت على استعداد أن تفعلي معي ما أشاء في الحرام، ولأني أريد الزواج خشيت أن تعيري بزواجك من مسلم. وأردف قائلا: حقيرة حقيرة. ثم فتح باب بيته مسرعا، ثم أخذ بيدها ورمى بها خارج منزله قائلا: ديني أغلى وأعز وأعظم منكم جميعا يا كلاب. ولم ينتظر الصالح أن ينهي عقده أو يرتب أموره من بقايا أموال وتصفية حسابات، بل حزم أمتعته وركب أول طائرة متوجهة إلى دياره، نادما على اللحظة التي عصى فيها أمه، شاكرا حامدا رب البرية على العصمة من الفتنة. ولست في حاجة أن أذكرك يا أخي القارئ أن حبيبنا عصمه الله من حيث وقع الكثير الكثير من العباد والزهاد، ولكن الله لا ينظر إلى صورنا بل إلى قلوبنا، ويعلم بعلمه التقي النقي من الكذاب الأشر. نسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله من الفتن. رجع الحبيب إلى أمه راجيا منها الصفح والعفو، مقبلا قدماها قبل يديها، فهي ست الحبايب، وحمدت الأم الصالحة وشكرت ربها على استجابة دعائها وسعت فزوجت ولدها من امرأة صالحة ورزق منها بفريدة بنية كأنها الشمس في كبد السماء. لم يطل والدها المقام عندها، بل حزم حقائبه ومضى، وفي هذه المرة مضى إلى وجهة معاكسة تماما، مضى إلى الله وحث الخط والتسبيح والاستغفار زاده، وخدمة الأخوان والذلة والتواضع لهم سمته وشعاره، وجاء مع أبي تراب مع ركب الفضيلة يتسابقون إلى الله. فلما طلب الإخوة استشهاديا للسفارة الأردنية قفز هو يترجى إخوانه أن يكون أولهم، فهو لا يستطيع أن يفقد أحدا منهم قبله، كما أنه ادعى أنه صاحب ذنب يريد أن يتوب منه، وما درى أن ذنبه هو سر رفعته وشموخه، فما زال الخوف من الله على أنه عصى أمه يوما يهز أركانه. لكن أبا تراب استسمح إخوانه، قال رجائي أن تدعوني فإني لست رياضي مثلكم ولا استطيع ما تستطيعون، فرجائي أتركوني، وتوسل إليهم فتركوه. وجاء دور أبي فريدة، هدف ما زال الكفر يبكي دما من يومه، وما زال الصليب في حسرة على فقد كبار مجرميه في تلك الأرض الملعونة على حد قولهم. وكان هذه المرة ومن تدبير الله العجيب هدفا صليبيا ليرد الصاع صاعين، شرطة كان عدو الله المجرم المسؤول عن اقتطاع جزء من بلاد مسلمة هي إندونيسيا، حيث كان عدو الله هو مسؤول للأمم المتحدة الذي ضغط لأجل فصل تيمور الشرقية وتحويلها دويلة نصرانية، ثم هو الذي أنهى مسألة كسوفا على هذا النحو المخزي. وهو مع كل هذا المندوب السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهذا المجرم هو سيرجيو ديملو، وقد تم استعارته فترة 6 أشهر فقط حتى ينهي مسألة العراق ثم يعود بعدها لعمله في حقوق الإنسان. فتم رصد مبنى الأمم المتحدة وتحديد طريقة الدخول إليه واختيار التوقيت المناسب، فكان هذا التوقيت الساعة 11 صباحا، وبالفعل ركب أبو فريدة شاحنته وتوجه إلى هدفه، وفي الطريق تعطلت به، وبدا الحاج ثامر ومن معه يحاولون إصلاح الخلل، وبالفعل تم لهم ما أردوا، لكن الساعة اقتربت من ثانية، فتشاوروا بينهم هل نرجع أو نمضي على بركة الله. فقرر أبو فريدة المضي وعدم الرجوع قائلا إن الله هو الرزاق. قالوا له لكن الآن العمل انتهى بالمبنى ولا أحد فيه إلا قليل. قال الله يرزقني ولن أرجع. وفي تلك الأثناء وصل الخبر إلى الشيخ أبي مصاعب بالتأخير فأمر بالرجوع، ولما عاد الرسول إلى موقع الشاحنة بالخبر وجد أبو فريدة قد توجه إلى هدفه ووصل إلى مبنى الشرك والردة ومحل الخيانة والعمالة ومن يصبغ الشرعية الدولية على الاحتلال وعملائه، واقتحم المبنى بشاحنته. وكانت المفاجأة التي هزت العالم ديملو تحت الأنقاض ونائب الأمين العام للأمم المتحدة السيدة نادية يونس وعدد كبير من جنرالات الحرب في اجتماع، ووقعوا في تخبط شديد، اختراق كبي عمالة داخلية، اعتقلوا كل عراقي يعمل بالمبنى وحققوا معهم، لكن لا أحد يدري أن مدبر الأمر هو رب البرية الذي يعلم السر وأخفى، وأن أبا فريدة كان صاحب سر مع مولاه فرزقه من فضله الكريم ورفع قدره في أعلى علين نحسبه كذلك. والله أسأل أن يجمعنا به في جنات صدق عند مليك مقتدر أمين شرطة أبو حفص وأبو طارق. والآن نصل إلى هذين الأسدين اللذين فقدا حبيبيهما، ومضى كل واحد يصبر أخاه ويستعد ليوم الرحيل، لا تراهما إلا والدمعة ملئة مقلتيهما، لا تستبين لهما قراءة لشدة البكاء. ومع هذا فالكرم شرقاوي سيمة رجلين. يحدثني أبو عمر وأبو عبد الله أنهما ما زاراهما يوما إلا وترك عبادتهما ومضيا يحتفيان بالضيوف وكأنهما ما رأوهما منذ عهد بعيد. لا يوم بعد يوم تكون الزيارة. وجهز أبو عبد الله الرجلين بسلاح وعتاد كاف لفتح جبهة إذا ما اضطر إلى ذلك، لأنهما في ذلك الوقت كانا يقطنان مدينة رمادي شرطة، حيث ملأ آل بو علي سليمان الدنيا رذيلة وتجسس. وسار على دربهم كل من باع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي يوم زارهما الحج ثامر رحمه الله، فهمس في أذنه أن نشعر أن الوضع في البيت يعني حوله صار خطرا، فبشرهما الرجل أنه يعلم ذلك أو يشعر بذلك، وغدا أنقلكم بإذن الله إلى بيت استأجر جديدا. وفي اليوم التالي جاء ومعه آخر لنقلهما، فوجد ذا المنطقة مطوقة بالأمريكان، ومه إلا قليل حتى سمع اشتباك عنيف، فانتابهما وجل شديد أن يكون الاشتباك مع أخويهما، وقد كان دار اشتباك عنيف استمر أكثر من 4 ساعات. لقي الأخوان بعدها ما أملاه من رب العالمين، لحق بالأحبة في موقف شرف وعز وإباء أن يسلم نفسيهما لكافر حقود. وفي اليوم التالي اتصل أبو عبد ولله بزوجة الشهيد أبي حفص، وكانت كنيته الحقيقة على اسم ابنه عمر. وبعدما عرف أنها زوجته بشرها أن زوجها الآن مع النبيين والصدقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وكانت وما زالت المرأة صاحبة عقل، فسكتت المرأة زمنا سمع فيه البكاء، ثم أمسكت بسماعة وقالت للمتصل متى تم ذلك؟ قال يوم كذا. قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ثم قالت عذرا يا أخي، ممكن تخبر أمه لأني لا أستطيع أخبارها. وبالفعل اتصل الرجل على أمه والتي سقطت سماعة التليفون من يدها ولم تتكلم بعد. ولا يدري أبو عبد الله ما حل بالأم والتي يبدو أنها كانت تموت حبا في ولدها. الله يجعله لها ذخرا في الآخرة، وأن يرحمها به، وأن يلحقنا بهم جميعا في جنات عدن. أمين شرطة. الشيخ المجاهد هو الشيخ المجرب، والأسد المحنك، والأب الحنون، والصديق الرفيق، والسهل الهين المتواضع أبو حمزة الشامي. من مدينة حلب هاجر أبوه من تركيا إبانا للاضطهاد الديني أيام الهالك كمال أتاتورك، ولذا كان يتقن التركية لغة أبيه، ذاك الجبل الذي غرس في نفس ابنه كما حدثني هو حب الدين وأهله وقيم الإباء والشموخ، وأهم شيء عشقه السلاح والقمص. حدثني أن أباه لما بلغ به الكبر عتيا أراد أبناؤه أن يروحوا عنه بعض الشيء، فأخذوه في نزهة صيد لما يعلم عنه من سابق عهده بهذا الأمر. فلما رأى الشباب يتبارون أمام الهدف قال لأحدهم أعطني بندقيتك، فضحك الشاب من الشيخ. وحتى ابنه ما أحسن الظن بأبيه، فظنه قد نست ما شاخ عليه. وكان أمام الشيخ علبة معدنية، فقال لابنه ألقها في الهواء، وإذا بالشيخ وكأنه عاد ابن العشرين ربيعا يسدد بخفة ورشاقة على العلبة ليصيب كبدها ويسلم البندقية لولده، تاركا الجميع في صمت مطبق ودهشة لما رأوا. فعند هذا للوالد وبين يديه نشأ شيخنا، وعلى يديه تدرب على السلاح بكافة أصنافه وخاصة الخفيف منه، والذي ما خلا قط من بيتهم. وعلى حد تعبير أبي حمزة حتى في أحلك المحن أيام أحداث حماه وحلب، تلك الأحداث الأليمة والتي شاء طواغيت العرب أن يسكب عليها النسيان، نسيان الحقد الباطني العلوي ضد السنة، نسيان الذل والمهانة وفقد الأهل والولد. هذا وما زال أبطال القصة يعيشون بيننا أمثال أبي حمزة وغيرهم في سجون الطاغية المتجبر الهالك حافظ النعجة، ومن بعده عدو الله ابنه بشار. وعلى ذكر الأخوة في سجون الطاغية الباطني العلوي، أجد من الأمانة أن أذكر قصة حدثت مع أخي أبي محمد المصري شهيد عين الحلوة، ومع أخي أبي صالح الأسير فكا له أسرى.

ومن ثم عاود جهاد الأمريكان والكن في الفلوجة والتي بها تعرفت على شيخنا، فرأيت شيخا عجيبا لا يكل عن العمل، لا في حر الشمس ولا تحت وابل القصف. فاقتربت منه أكثر فإذا به عسكري عبقري محنة، فعجبت كيف أمثالي يكون لهم رأي في الحرب وهذا الكنز ليس فيها، فتم الحاقه بمجلس الشور العسكري، وهو مجلس عسكري مشكل لإعطاء النصائح والتوجيهات اللازمة لإدارة أزمة الفلوجة عسكريا. وكان شيخنا صفته الصمت إلا إذا سئل، فإذا تكلم تقترت خبرته من بين ثناياه، وعلمت حقا أن الرجل يعشق البارود طيبا. ثم دارت رحى الحرب في الفلوجة الثانية، وكان نصيب شيخنا إلى جواري مع زمرة من الأشاوس في حي نزال، وهناك كان عاشق القناصة لا يفارق محبوبته، فهي دراغن فروسي منظارها مصفر جيدا، يتنقل بها من سطح إلى آخر لعله يصطاد جرذونا من الأمريكان. ثم اشتدت رحى الحرب أكثر وأكثر، وتم اقتحام نزال من قبل العدو، وأيضا انحست مع أبي حمزة، وعلى الرغم أن الرجل كان في 55 من العمر إلا أنه كان يقفز من فوق الجدران من سور إلى سور، ورأيت رشاقته وخفته، قلت صدق القائل، جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر. وإليك يا أخي لقطة واحدة من لقطات العز والجهاد مع شيخنا. فقد انحاز هو ومجموعة من الأخوة إلى أحد البيوت على حسب الخطة المرسومة لذلك، وكانوا بالطابق الثاني، واتفق هو وأبو جعفر على أمر أنه إذا دخل الأمريكان يفتش البيت لا يرمي كل الأخوة لسببان: واحد، حتى لا تستهلك كمية كبيرة من الذخيرة في غير موضعها المناسب. اثنان، وحتى لا يرمي الأخوة بعضهم البعض، وخاصة إذا تقدم المجاهدون نحو العدو. ولم ينتهوا بعد من كلامهم حتى جاء الأمريكان إلى هذا البيت، وصعد جندي إلى الطابق العلوي لافتيشه، يتبعه قطعان من الجرذان، فما إن رأى أبو حمزة عدوا له حتى أمطره بوابل سقط إثرها أمامه كأنه عذرة سقطت في بئر. ثم تقدم هو وأبو جعفر وأمطروا قطيع الجرذان خلفه بوابل من الرصاص، ففروا بجراحهم، ولكن عدو الله المقتول بقي عند الأخوة. غنم أبو حمزة والأخوة سلاحه وجعبته، لكن الشيخ آثر أبا جعفر بالسلاح، ومضت المعركة في هذا اليوم حامية حامية من بيت إلى بيت، حتى على شيخنا أبو حمزة سطح أحد البيوت ليعبر منه إلى بيت آخر، وإذا بقناص أمريكي يحتل سطح بيت مجاور أعلى منه، فقتل شيخنا في الحال. فحزن الجميع لفقده، فقد كان أبو حمزة وكان، لكن الظرف والوقت لا مجال فيه للبكاء ولا الأحزان، فالحرب تطحن شباب طحنا. ومضى الشباب تاركين خلفهم شيخنا أبا حمزة والغصة في حلوقهم، لكن هذا كان هين إذ قورن بما الذي نكت في قلبي حرقة وحسرة، وإلى يومنا هذا وأكيد ستموت معي وحتى أحاجج أمتي بعلمائها يوم القيامة. فقد استقر بنا الحال في بيت آخر مع مجموعة من أفاضل الأخوة، وأرسلنا المجاهد أبا الزبير الليبي إلى جثة أبي حمزة ليحاول دفنها، لكن الرجل وبشق الأنفس استطاع فقط أن يتأكد من وفاة الشيخ ويأتينا ببعض أغراضه الشخصية التي كانت في جيبي، على أمل أن نعود إليه مرة أخرى ريثما تتحسن الأحوال، لكنها ساءت، فقد جاء القناصة إلى رأس الفرع الذي يفصل بين بيتينا، ليس ذلك فحسب، بل دبابة على رأس الفرع أيضا، فما استطعنا إليه سبيلا. ومضت الأيام وبدأ اليهود بجمع الجثث، فرموا بجثة أبي حمزة من أعلى إلى أسفل، ثم تركوه عدة أيام في الشارع، ونحن ننظر إليه لا نستطيع أن نوارى أخانا، تأكلنا الحسرة ويقطع أكبادنا الألم، ونبكي على ما آلت إليه الأحوال بخذلان الأمة. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 32، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، أبو الجانة وأبو عبيدة، القوي بالله، القوي بالله، ليس هذا لقب تلقب به شهيدنا في حياته، لكن وجدت أنه أصدق وصف لعبد الله التقي النقي الطاهر الظافري أبي الجانة اليمني. قتل الرجل ولحق بمن سبقه من رفقة الدرب ضاحكا مستبشرا، ولو قيل له قبل رحيله إنك غدا ميت فتزود ما طاق وربي أكثر مما كان يعمل، فمن هو؟ لا أكاد وربي أصدق رحيل الرجل، قلبي لا يستطيع تصديق الخبر، فأوادي حقا ينكر ذلك، أكتب الآن عن أخي وقلمي يضطرب ويهتز كأنه ينكر علي، أنا القاسي القلب تلك الكتابة. وكأنه يقول: ما أقساك من قلب؟ هل تستطيع أن تتخيل أن أبا دجانة ميت؟ هل تستطيع أن تكتب عن هذا الجبل؟ أحقا تظن يا مسكين نفسك أديبا؟ أحقا تستحق أن تسطر عن مثل هكذا شخص؟ هل خدعت أو خدعك أحد فتظنرأن لك القدرة على وصف الرجال وعمالقة الجهاد وتلاميذ النبوة وحماة العقيدة وطلاب الشريعة والسابقون إلى رب العالمين؟ فأجبت قلمي: والله إنك الصادق وإني وربي أعلم أني كاذب، ووالله يا هذا ما وقفت قط أمام أبي دجانة إلا وشعرت نفسي مثل الذر، وما غبط أحد ما غبطة على عمله، لكن عذرا يا صاحبي فإنما هي مشاعر أسطرها وكلمات نكتبها، لا علي، فربما يشعر بمصابي أحد فيدعو الله أن يصلح حالي ويتغمدني برحمته التي وسعت كل شيء. أما أنت يا عيني فكفاك دمعا وتحبري يا دمعة كما عهدت، أقسى من الصخر، ما لك اليوم تتساقطين وعن البكاء لا تكفين؟ هل لأن حبيبي لم يجف دمه بعد؟ أم لأن الشهيد كان عمودي الفقر ويدي الضاربة، فأشعر بعده بشيء من العجز وقلة الحيلة؟ أم أنه الحب؟ الحب الذي أشعر به يتساقط من أطرافي تجاه هذه العصبة. نعم هو الحب، أشهد الله، والله وهو فوق العرش ويعلم صدق قلبي أني لهؤلاء الأخوة محب، لا بل عاشق، وما أحببت مثلهم قط، كما أنهم وكما أظن وأشعر أني لم أر حبا كحبهم لي وأدبا كتأدبهم. فإن كان هؤلاء الشباب يحبون العبد الضعيف فإني والله أعشقهم، وإن كانوا يجلوني فإني أكبرهم وأقدرهم، أشعر أمامهم أني صغير صغير، وإن كانوا يعتبروني أخا كبيرا وأبا لهم، فإني أشعر أني لهم خادم. ووالله ما رأت عيني الرجال قبلهم، ولا رأيت مثلهم ولا شبههم، أعني أحبابي في كتيبتي وفلذة فؤادي، كتيبة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن هذه الكتيبة مباركة تماما كبركة من سميت باسمها أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فالله يحفظهم ويزيدهم ولا ينقصهم ويبارك في أعمالهم ويرفع قدرهم، إنه على كل شيء قدير. أبو دجانة نحيل الجسم جدا، شاحب اللون، بل أصفر الوجه، رث الثياب، لكنه أسد يزأر، وسهم يعرف عينه، وكنز مفقود. وصف نفسه يوما وكان يحمل قذيفة لمدفع نمساوي فقال: يا شباب هذه القذيفة أثقل مني بثلاث كيلوات، وزنها 45 كيلو جراما ووزن 42. دخل يوما ما مضافة الشباب وبحث عن مكان ينام فيه فما وجد، فاستيقظ صاحبه وأخوه الشهيد البطل أبي أنس اليمني فوجده يبحث عن مكان له، فقال: أقول لك أين تنام؟ فقال الحبيب: أي والله وين؟ قال: أسحب طلقة من مخزن الكلاش ونام مكانها. فضحك الجميع ومن ثم حشر نفسه بينهم. أبو دجانة صاحب عقيدة فولاذية من أسود اليمن من جنوبه، اسمه الحقيقي شفيع، كان نسأل الله أن يشفعه فينا يوم القيامة شرطة، وقد التحق بعصبة من إخوانه يريدون القيام على طاغية اليمن الغبي الحقير علي عدو الله صالح، إلا أن أميرهم ترك الجبل وباع إخوانه بدراهم معدودة وبمنصب حقير، ففر أبو دجانة بدينه، وقد لقي من ذلك شدة كبيرة. قال لي يوما من الأيام وقد ضاق بنا الحال، قال: والله لما هربنا في اليمن كنت أنام فوق شجرة من الأشجار أربط نفسي عليها حتى لا أسقط. عشق الشهيد تقبله الله، ومنذ كان باليمن المتفجرات فكان له معها صولات وتجارب، ولما لحق بإخوانه في بلاد الرافدين التحق بالأخ الباشق وكتيبته أيضا أبو دجانة وأخذ منه علم التصنيع ثم تعلم التشريك والتفخيخ ومهر في ذلك حتى سبق الجميع، فإلى أن مات لا يوجد عندنا مثله ولا حتى من يقترب منه. فيرجع الفضل بعد الله ثم إلى أبي دجانة في تفخيخ الكثير الكثير من السيارات المفخخة للاستشهاديين وغيرها، وأهم أعماله وأكبرها هي الخباطة المباركة التي دمرت بقوة الله فندق شيرة بغداد ومرديا فلسطين، وكذلك عملية فندق الحمراء أي غزوتي بدر بغداد والشيخ الأسير. ثم إن أبا دجانة ملأ الدنيا عبوات، فقد قطع جميع الطرق في المنطقة التي كان يعيش فيها على الأمريكان، فكان يواصل الليل بالنهار لا يفتر عن عمل قط، يستيقظ من الصباح ولا يجلس ولا ينام إلا بعد العشاء وقد أكله التعب وشرب، فكان يتعب إخوانه في العمل ولا يهتم بطعام ولا شراب. مررت يوما وهو يزرع عبوة، فنظرت إلي وجهه فرأيته أصفر كليمون وقد كان ذلك عصرا، فقلت له كالمستنكر: أنت صائم؟ قال: لا. قلت: كل يا بني بالأمر، كل واتقي الله. كما أنه برع في التفخيخ والتشريك، برع كمقاتل لا يعرف الخوف وليس له بخلق. فقد كان من أعمدة اقتحام سجن أبي غريب الأخيرة وأبلى فيها بلاء حسنا، بل لأجلها جاء من الغربية، ثم كان من أعمدة الأخوة في غزوة الثأر، وكان الشهيد راميا محترفا القاذف الـRPG، والتوفيق والسداد من الله. بل إن أبطال الأخوة كأبي أنس الشامي وأبي رضوان التونسي رحمهما الله كانوا يطمئنون إذا وجدوا أبا دجانة في الصف جانبهم. أحبه الأخوة جميعا من أعماق أعماق قلوبهم لما وجدوا فيه طيب الخلق وقلة الشكوى، بل عدمها وكثرة العمل والحرص على الدين والنصح للمسلمين ونكران الذات. ففي ليلة استشهاده جاء إلى أبو عبيدة المكي، والذي سأعود إليه بعد قليل، وقال: أبو دجانة يريد الزواج. فضحك. ثم جاء أبو دجانة بعد أن اغتسل ولبس ثيابه وتطيب، ففاتحته على جمع من الأخوة وكنت أقصد أن أمازحه، فاستحى جدا كأنه عذراء في خدرها حتى أني استحيت لحيائه، فأخذ مجموعته مجموعة الزرع وانصرف. فقلت لجليس لي: والله لو أن عندي 100 مثل الرجل النحيف هذا لفتحت العراق بعون الله. ثم قلت: والله أني أخاف عليه أن أفقده. وقد كان هذا الشعور يلازمني قبل نحو 10 أيام من استشهاده، فأحضرت مجموعة من الأخوة إليه كي يعلمهم مما علمه الله، أعني يعلمهم التفخيخ والتشريك. ثم أني خفت عليه أن يموت من شدة حاله، فكنت آمره بالطعام. وفي يوم مقتله كنت أنظر إليه بخوف شديد، وقلت لجاري وكان هو الأخ أبو جعفر: والله أخاف على أبي دجانة، أشعر أني أريد أن أضعه في عيني أو في قلبي حتى لا أفقده، أحتاج إليه من لي بمثله. وإذا بالرجل يذهب كعادته لزرع عبوة على الطريق مع مجموعته، إلا أنه ذهب هذا اليوم متأخرا بعض الشيء، وذلك لظروف المنطقة، فوقع في كمين للأمريكان كان لتوه قد نصب، فكشف أمر مجموعة سبقته من الأخوة ونجوا من الكمين بأعجوبة. إلا أن أبا دجانة رأى سيارة الأخوة متوقفة على الطريق فوقف ينظر الخبر، وعندها إذن بسيل من الطلقات في صدره، وأبي عبيدة بطلقة في رأسه وجرح آخر، ورد الأخوة على النار بالمثل، وقتلوا منهم أكثر مما قتل أعداء الله منا، وانسحبوا يرون قتلاهم وجرحاهم مع الخزي في الدنيا والنار في الآخرة. أما صاحبنا أبو دجانة فقد دفن في اليوم الثاني ظهرا، ومع أنه مات في حاله، إلا أنه ولساعة دفنه كان جرحه ما يزال ينزف دما، مما أثار تعب الكثيرين. وقد دفن هو وأخوه أبو عبيدة في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، ولضيق الحال والوقت لحفر مكانين للأخوة، فنسأل الله أن يخلفنا فيهم خيرا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أبو عبيدة المكي. هو عبد الله الصالح رياض الحربي، من بلاد الحرمين ومن أشرف البقعتين مكة المكرمة، من تلك القبيلة الأبية التي فجر ابنها البر مجمع المحيا الصليبي، صاحب عقيدة لا يداهن عليها، يكره الطواغيت العرب وخاصة طواغيت آل سلول أشد من كرهه للنار وعذابها. كان يهش ويطرب مع كل طلقة في أعناقهم أو مصيبة حلت بهم، وكان يومه المشهود في فرحه يوم إعلان موت الدمية الهالك فهد بن عبد والعزيز، حيث كاد أن يطير فرحا ويسكر نشوة. هو أيضا المبتل في الله وصاحب الكرامات المشهودة في معركة الفلوجة الثانية، هو صاحب البلمذ أو صاحب القارب، فقد كان ضمن مجموعة من إخوانه في حي الأندلس ثم فرقهم إطلاق النار، إلا أن أبا عبيدة أصيب في فخذه بطلقة ثم تحامل وركض، وأثناء ركضه أصيب بطلقة أخرى في جنبه، إلى أن لجأ إلى أحد المنازل وكان أمامه بلم أي مركب صغير فرفعه ثم نام تحته، وأخذ جرحه ينزف إلى أن أغمي عليه ثم فاق ولم يشعر بأحد، فخرج ليلنا يبحث عن شيء يربط به جراحه ويضمدها، فلم يجد إلا أوراق الشجر فكان يأخذ منها ويضع على جرحه، ولم يكن عنده شيء من الطعام قط إلا بعض النارن وهو فاكهة أشبه بطعم الليمون وشكل البرتقال وأوراق الشجر وعليها اقتات، فكان كل ليلة يتحامل على نفسه ويخرج ليأتي ببعض الأوراق والنارنج ثم يدخل تحت البلم إلى أن تعفنت جراحه ووجد من ذلك شد، إضافة إلى أن أعداء الله قد اتخذوا موقعا لهم بالقرب من مكانه وهم لا يشعرون به، فكانوا يسكرون ويغنون ويتناكحون بالقرب منه كالبهائم، فزاد ذلك من بلائه. يقول الشهيد: فلم أجد شيئا ادعوا الله به إلا كلمة التوحيد، فكان يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أقول أشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي ففرج عني. فبرأ جرحه وتعافى سنه. ثم أن أعداء الله فتشوا مكانه مرات عديدة، وفي أحد هذه المرات رفع جندي البلم من مكانه ثم نظر إلى أبي عبيدة تحته وأنزل البلم مرة أخرى قائلا لصاحبه: لا شيء تحته. على الرغم أن عيونه كان في عيون شهيدنا أعماهم الله. ثم تكرر هذا الأمر مرة أخرى وبعد فترة ونفس الموضوع، إلا أن هذه المرة كان الجندي من الحرس الوثني الوطني العراقي، وكذلك قال: لا شيء هنا. وقد مكث الشهيد على هذه الحالة قرابة 40 يوما، وبعد ذلك لحق الشهيد رحمه الله بكتيبة أم المؤمنين عائشة، فكان أحد دعائمها وأهم فرسانها، فأسند إليه مسؤولية المالية لأمانته وحرصه الشديد على مال الله أن يوضع في حقه ومستحقه، ثم اسند إليه بعد ذلك إمارة سرية القناصة فاجتهد في تأسيسها غاية الاجتهاد حتى أثمرت بحول الله، ثم أسند إليه رعاية الأخوة الاستشهاديين والقيام بشؤونهم لما يعرف من أبي عبيدة من حرصه على إخوانه وشد حبه واهتمامه بهم وحسن أدبه وظرافة طبعه وخفة ظله، كما أنه مسعر حرب يقظ الهمم، كما أنه وقبل استشهاده بنحو أسبوع طلب الالتحاق بسرية التفخيخ مع أخيه وصديقه وحبيبه أبي الجانة، وقد رأيته معه ليلة استشهادهما، وكنت قد علمت أن هناك امرأة لما سمعت بحسن خلقه وجميل صفاته طلبت الزواج منه، ففاتحته وقلت له أني موافق فتوكل على الله، فقال: أخاف يا حجي أن تفتر همتي؟ قلت: لا عليك، الله يقويك. فأردنا أمرا وأراد الله أمرا، أردنا زواجه من الدنا وأراد الله زواجه من الحور، وإني لأرجو ألا يحرم هذه المرأة من زواج شهيدنا لها في الآخرة. نسيت أن أنقول أن الشهيد الحبيب كانت له أيادي بيضاء في الدعوة إلى الله وخاصة في أوساط النساء، فقد لاحظ قلة الحجاب الشرعي النقاب في أماكن تواجده، فاشترى كمية من الحجاب وأخذ يوزعها على الأخوة المتزوجين، ثم هم بدورهم أخذوا يوزعونها على أهل المنطقة بالمجان، حتى صار الحجاب سمة غالبة لنساء هذه المنطقة، وقد استشهد رحمه الله وما زال في جيبه $900 أعدها لهذا المشروع. أسأل الله أن يكسيه من حلل الجنان كما كسى أخواته في الدنيا، وأن يجمعنا وإياه في جنات عدن. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 33، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي. أبو الشهيد أبو عمار هو صاحب الهمة العالية والنفس الأبية، والذي إذا اقتنع أبدع، وإذا كره أوقع. يحسده النشاط على خفته ويختبئ الكسل عند رؤيته. صاحب القدم والسق في الجهاد والرباط، المهاجر إلى الله بأهله وولده، والبائع نفسه وماله لله وبالله، أعني أبا بكر السوري الحلبي، والمتسمى بأرض الرافدين بأبي عمار السوري. أيقن الشهيد رحمه الله مبكرا صدق منهج المجاهدين وعلو منزلتهم، وبالمقابل أدرك وعين سفالة منهج العلمانيين وانحطاط مذاهبهم ومشاربهم وسوء طويتهم وخبث مقصدهم، وعين كما عين أمثاله من أولي البصائر عمالة طواغيت العرب وانبطاح عقولهم أمام التكبر والتجبر الصهيوني الصليبي. فالتحق مبكرا مع جماعة أبي عائشة بلبنان، بل كان من مؤسسيها، وحاول معهم فعل شيء يرفع الهمة ببلاد الشام، ولكن مشيئة الله غالبة. فقد اكتشف أمره مبكرا فهرب بأهله إلى الأردن، ثم التحق بأفغانستان، وهناك عمل مع منظمة الوفاج الخيرية. هي منظمة أسسها بعض شيوخ الجزيرة لغرض العمل الخيري شرطة. ثم رحل من أفغانستان إلى باكستان، ومنها إلى سوريا، ثم قدم بأهله إلى العراق. وفي العراق بدأت تتكشف حقيقة القائد وقدراته الفذة وطموحه العالي وذهنه الوقاد. فما إن وضعت الحرب أوزارها مع البعثية، حتى بدأ يدب الأرض بأقدام أرسخ من الجبال نحو العزة والفداء، فاتصل بالقائد الحبيب أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله، وبدأ معه أول رحلات الجهاد، وكان ذلك في مدينة الفلوجة وقبل أن تبرز كرمز للجهاد. إلا أن عيون عملاء وجواسيس الأمريكان رصدته، وقبل الإيقاع به كان الشهيد قد حط ببغداد، وهناك عملت معه. أدب وتواضع وهمة وخدمة وكل ما يمكن أن تحبه في أخ. فشارك في التحضير لعدة عمليات استشهادية، كان منها أول عملية ضد عملاء الأمريكان من الشرطة في منطقة الراشدية، وبمشاركة الأخ الشهيد الحبيب الملا ثامر رحمه الله. وكان الأخ الاستشهادي هو عبد الرحمن المغربي، ولهذا الأخ قصة عجيبة فلا تسل عن التواضع والعبادة والدين. وأعجب ما في الموضوع أن الأخ كان لا يحسن أبدا قيادة السيارة، وكان يبكي يريد أن ينفذ عملية استشهادية ويدعو ويتضرع إلى الله. ولما أردنا أن نخبره في القيادة، كان الحائط هو أول أهدافه، فتم استبعاده. فبكى وبكى حتى حزنا جميعا. ولما جاء الملا ثامر لزيارة أبي عمار عرف السبب، قال قم معي الآن، وأخذه يعلمه القيادة. وخلال 3 أيام وبمعدل ساعة إلى ساعتين في اليوم أحسن الحبيب القيادة وكأنه يقود منذ سنين، ونفذ عملية من أصعب العمليات والتي تطلب مهارة عالية في القيادة. وليعلمنا درسا مبكرا أن تقوى الله وصدق العزيمة والدعاء والابتهال إلى من بيده مقاليد الأمور هي خير معين على بلوغ المراد. عودة إلى الشهيد الحبيب أبي عمار، ولما اضطررنا إلى مغادرة بغداد نظرا لأمور كثيرة، غادرت وغادر معي إلى نواحي الفلوجة، ثم دخلنا إليها تقريبا سويا. ثم شاءت الأقدار أن أكون معه في بيت عمر حديد وقت اقتحام الفلوجة الأول، وخرج كما خرجت بلا سلاح، وغنم كما غنم. ثم تقدم الشهيد البطل باتجاه الجولان على غير تخطيط مسبق، ووجدنا أنفسنا في حي الأكراد عند المدرسة، وهناك حاولت عدة دبابات التقدم، لكن الأخ البطل سالم تقدم فدمر أولها، ثم تابعوا التقدم فدمر الثانية الأخ محمد. وفي تلك الأثناء جاء الطيران السمتي، فأول من بدأ أو كان من أوائل من بدأ إطلاق النار تجاهها الشهيد أبي عمار بسلاحه الـ RPG الذي كان معه. وبعدها أمطر جميع الأخوة تسمتيه بما تيسر معهم من سلاح، وشهد على إثره دخان كثيف ينبعث من مؤخرة الطائرة، فكبر أبو عمار وكبر كل من حوله، وأخذت أعانقه ونتعانق جميعا، فها هو العدو الأكبر يتهاوى أمام أعيننا. الآن حيد أخطر سلاح ضدنا الطيران السمتي. تجرؤنا عليه، وكانت هذه أول مرة في العراق يتجرأ المجاهدون على الطيران، ولتصبح بعد ذلك عادة الأبطال في العراق، لدرجة أنهم في بعض الأحيان كانوا يتمنون قدومها، وعرف العدو ذلك بعد عدة مروحيات سقطت، فما عاد يرسل غربانه لتقع في شبكة الصياد. ثم تقدم شهيد وتقدمت معه باتجاه علوة المخضرز بالجولان، وهناك قال لي هو والأخوة: أنت أميرنا؟ قلت له: لا، أنا لا أعرف المدينة جيدا ولا أين يمكن الدفاع والهجوم، لكن أنت يا أبا عمار سكنت بها وأنت الأمير وأنا معك أخ وخادم. فرفض وأصررت فوافق، ومضينا نرتب المجموعات ونرفع المعنويات، وكان لأبي عمار في ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فكان حقا صاحب همة عالية وتكبيرة تزرع ثقة في نفس الجبان. فكان إذا هجم العدو من مكان يدفع في الأخوة دفعا: تقدم يا بطل شرطة من هناك، يا أسد شرطة، الله أكبر، أصبت الهدف، هكذا قتال الشهداء، ونحو ذلك من التشجيع ورفع الهمة مع حرص على إخوانه وعدم وجود أي معصية في وسطنا. وفي أحد الليالي الحالكة صب العدو نيران حقده وحسده على الجميع، فأصبت وأصيب الكثير من الأخوة، وتقدم العدو إلى مداخل المدينة واحتل حي الأكراد، لكن أبا عمار كان نعم الرجل في وقت الشدائد، فما وهن وما ضعف بل شد وكبر، وإلى جانبه ابنه عمار يجر سلاحه ويقاتل بجانب أبيه، يرفض الذهاب إلى أمه حيث كانت المرأة من القلائل التي ترفض ترك المدينة. فصبرت ووقفت مع المجاهدين تخبز وتطهي وتغسل الملابس لهم، وذلك في بيت القائد عمر حديد مع أمه وإخوانه، أسأل الله أن يحفظهم جميعا. ثم رأى أبو عمار أن يطهر حي الجولان من المعاصي والذنوب، فمنع أن يجاهد فيه كل شارب سجائر أو يدخله، وكل غريب يدخل الحي ليلتحق بنا يسأله: من أين ومن أرسلك ومن تعرف ولماذا جئت، وإلى غير ذلك، حتى طهر الحي تماما من الجواسيس، فصار يضرب به المثل في التنظيم والشجاعة والنكاية في العدو. وشاءت الأقدار أن يحاول العدو اقتحام المدينة من جهة السكة، أي من جهة حي الجولان، لكن أبا عمار وإخوانه كانوا له بالمرصاد، فصدوهم وأرهقوهم. وأذكر أنه في آخر حملات هذا العدو بدأ هجومه عند أذان الفجر، فتقدم القناصة ثم الدبابات، وتم صد أول هجماته وتدمير دبابة له، فتوقفوا ساعة ثم أعدوا الكرة فتم تدمير أخرى، ثم رجعوا وتوقفوا ساعة ثم أعدوا الكرة فتم تدمير أخرى، ثم رجعوا وتوقفوا ساعة ثم تقدموا ثالثة، وكان الإعياء قد بلغ بنا كل مبلغ، وقاربت الساعة من الثالثة عصرا، وأوشك سلاحنا على النفاد وكثرت الجراح بلا شهداء والحمد لله، فتم دحره وتدمير بيت كان به القناصة. وأذكر ساعتها أن أبا عمار قال: قم شجع الأخوة، فما عدت استطيع القيام، فقلت: قم أنت، والله ما استطيع. وهكذا كان حالنا من التعب والإرهاق، واندحر العدو في هذا اليوم وما عاد لمثلها والحمد لله. وصار حي الجولان مضرب المثل في الشجاعة وحتى الترتيب، وكان لأبي عمار بعد الله الفضل الكبير في ذلك. ثم أنقضت الفلوجة الأولى، وبدأ أبو عمار ترتيب أوضاع المدينة مع إخوانه، إلا أنه التفت لأمر آخر، وهو أمر العمل الخارجي. وهكذا كان حاله مع الأخوة، وشارك أثناء ذلك في عدة عمليات كان منها ضد CIA على طريق المطار ببغداد، وعدة عمليات ضد الشرطة. وفي أثناء ذلك اتخذ الأخوة قرار اقتحام سجن أبي غريب، فأعد الأخوة العدة لذلك، وتمت العملية بقيادة الشهيد أبي محمد اللبناني، وذهب الأخوة إلى الهدف وأحطوا به. إلا أن تأخر السيارات الاستشهادية وعدم قيام جماعة الصواريخ بالواجب أدى إلى إلغاء العملية بعد أن حاصر الأخوة الهدف لمدة ربع ساعة وعاد الشباب. وفي أثناء ذلك اتخذ الأخوة قرار العودة مرة ثانية إلى الهدف، وذلك بعد 5 أيام من المرة الأولى، وذلك لأسباب منها: 1- الخوف من أن يزيد العدو تحصيناته على الهدف. 2- مفاجأة العدو والصديق على حد سواء، إذ أنه من الصعب تصور أن الأخوة يعيدون الكرة خلال هذه الفترة البسيطة. وأخيراً وجد أبو عمار بعد 3 أيام على بعد مترين في الأرض من أثر الهدف، ولم يتغير منه شيء، بل كان كأنه مات من لحظات ونقل ليدفن بالقرب من إخوانه في مقبرة الشهداء، وليشهدهم أنه ما تخلف بعدهم. ففقدت المدينة بفقده أحد أهم أبطالها ورجالها، وليترك بعده شبل وأسد ليتم الطريق بعده هو ابنه عمار، ابن الشهيد عمار. انتقل الشهيد إلى جوار إخوانه في جنات النعيم، نحسبهم والله حسيبهم، وترك 5 أبناء، 4 ذكور وبنيه، كبيرهم عمار، له من العمر 14 عاما، فرحت به أمه لأنه مضى على نهج أبيه، فالولد ابن الوالد يعشق البرود عودا والغبار عبيقا، وذكت أمه هذه الروح فيه، ومضى مع أعمامه يحرس ويتدرب، وخاصة على الهاون مع عمه أبي عمر. ومضت أحداث الفلوجة الثانية تقترب، وبدأت العوائل تخرج من الفلوجة، الرجال والنساء على حد سواء، لكن عمار وأمه رفض ذلك بإصرار عجيب، وكانت أم عمار قد رأت رؤيا قبل مقتل زوجها، رأت أن زوجها يرزق الشهادة في الشهر 9 وتلد ولدا، وبالفعل وفي منتصف الشهر 9 بالضبط قتل أبو عمار مع إخوانه شهيدا نحسبه والله حسيبه، وحان وقت ولادة الصغير. وعلى الرغم من ضيق الوضع في الفلوجة وشدة القصف وعنف المواجهات والتي بلغت ذروتها من قبل رمضان بأسبوعين، إلا أن أم عمار رفضت الخروج وقالت: أموت هنا في أرض الجهاد بين إخواني ولا أخرج. ولما ذهبت إلى الطبيبة تبين أنها لابد من فحوصات معينة، وقد تضع بعملية قيصرية، ومع الإلحاح والضغط وافقت على الذهاب إلى بغداد، ولكن كانت المفاجأة أنها وبعدما وضعت ب3 أيام وفي أثناء إنفاسها رجعت المرأة إلى الفلوجة لتقبر كما قالت في الأرض التي عشقها زوجها ومات فيها مع إخوانه المجاهدين. وتطورت الأوضاع إلى حد كبير، وصار القصف يطال الأسر الآمنة، وبدأت ملامح جريمة المحتل تظهر لكل أعمى، وبدأ منظر الأطفال تحت الجدران مألوفا. ومع ذلك أصرت المرأة على البقاء، ومع شدة الأزمة خرج الأخوة إلى الجبهة، وكانت الأخت تعيش مع أسرة عراقية مجاهدة، لكن هذه الأسرة أيضا قررت المغادرة، فقلنا لها: يا أم عمار، لم يبقى أحد يقوم على شؤونك وأولادك هنا، ووجودك يشكل عبئا علينا، والله يكتب لك الأجر ويهدي. فقالت: الأمر لله، أخرج، لكن يبقى عمار يقاتل معكم. وبالفعل بقي عمار مع أعمامه يخدمهم ويحرس ويقاتل معهم. ثم دخلت أحداث الفلوجة الثانية، وحينما كانت في حي نزال أمام جامع الفردوس، حيث انتقل إلى الفردوس عدد كبير من الشهداء نحسبهم كذلك، مر علي عمار يركب سيارة بيك أب فسلم، فقلت: عمار حبيبي، أين أنت الآن؟ قال: أنا يا عمي مع الهاون عند عمي أبي عمر. وانطلقت السيارة وهو يبتسم ويلوح بيده إلي، وكانت آخر ابتسامة أراها من الفه. فبعد يومين توقفت بالقرب من سيارة كيا بيك أب، ثم قال صاحبها: عمار هنا في السيارة. قلت: أين؟ وأسقط فؤادي، قال: استشهد، ها هو في نهاية السيارة. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأصابني حزن وألم قطع كبدي، ثم ابتعدت عن السيارة فلم أستطع أن أنظر إليه، وعلم الله أني حزنت عليه حزنا لا يوصف، بل إني لا أبالغ أني حزنت عليه أكثر من أبيه بكثير، ولا أدري ما السبب. هل هي شفقتي على الصبي؟ أم على أم الصبي والتي احتسبت ولدها وزوجها في سبيل الله مع غربة شديدة؟ وزاد عليها أنها لا تستطيع أن ترجع إلى أهلها في سوريا لأن العلويين المجرمين وضعوا أمرا بالقبض عليها وسجنوا أخيها عاما لأنها خرجت مع زوجها في العراق بعد تعهدها بعدم السفر. فجمعت من المآسي ما الله به عليم. هذا على ضيق المأوى هنا في العراق وتقلب المسكينة من بيت إلى بيت، فلا تكاد تقيم في بيت أكثر من شهر لأسباب أهمها خوف أصحاب البيوت على أنفسهم أن يعلم أن عندهم أسرة عربية. أسأل الله أن يحفظها وسائر أولادها وأن يخلفنا في عمار وأبيه خيرا، والله المستعان. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر، من سير أعلام الشهداء 34، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي. دكتور أيوب، سأدع بعد قليل من هو أكثر مني حبا له على الرغم من سطوته عندي وأكثر دراية به يتكلم عنه، إلا أني سأذكر عنه بعض ما أعرفه عن هذا الجبل من الآداب والأخلاق. عرفت أرجل بعد أحداث الفلوجة الأولى بنحو شهر تقريبا، إذ أتى إلى بيتي مع أخ قديم حبيب وعرفه لي باسم أبو أيوب، ثم طلب مني أبو أيوب أن يقوم بعملية استشهادية وأردف طلبه برجاء لا يطول عليه الوقت، فوعدته خيرا. ولما هم بالانصراف همس في أذني رفيق ثالث كان معهما إن أرجل طبيب ويمكن الاستفادة منه، ووالله حق. وعندها رجعت عن رأيي في موافقته في أن ينفذ، ثم اتفقت مع دكتور أبو أيوب أن يعمل للأخوة دورات إسعافات أولية، واتفقت معه على الوقت. وبالفعل صور كتابا خاصا بهذا الأمر وأحضر جميع الأدوات اللازمة لذلك وبدأ عمله. وفي أثناء ذلك كان أرجل ناشطا جدا في إحضار تبرعات الدواء وكل ما يمت إلى الطب بصلة. ثم أنه لم يكتفي بذلك بل بدأ بشراء السلاح للأخوة، وكان له في ذلك المغامرات المشهورة نظرا لقلة خبرته بالطرق وبأخلاق أصحاب سوق السلاح. فإن من المفترض أن يكون الدكتور أبو أيوب في الفلوجة أثناء أحداثها الثانية، لكنه ذهب يحضر بعض الأشياء وحرم من الدخول. ثم التقيت به بعد خروجنا وبدأ في نشاطه المعتاد، إلا أنه بدأ أكثر إلحاحا على عملية استشهادية، ولكني كنت أمنعه نظرا لفائدته الكبيرة للأخوة سواء أكان في مجاله الطبي أم خبرته الواسعة في الكمبيوتر والإنترن. غير أن أرجل بدأ يشتد حبه وشوقه للعمل الاستشهادي، ولم يعد له صبر، حتى أنه قال إذا لم تأذن لي قد أذهب ولا آتي إليك، ولعلي أنفذ في مكان آخر ولا يكون أمناء علي فلا تحرمني من الأجر. وكنت أحاول تأجيله إلى أن لنت له على الرغم من حاجتي إليه، وذلك عقب أحداث ملاجئ الجادرية حيث ازداد غيظه واشتد طلبه، فضحكت وقلت أبشر بما يسرك إن شاء الله تضرب رؤوسهم في نفس المكان، اذهب مع فلان واستطلع فندقي الحمراء وأرض الزهور ففيهما ما تحب وإليهم تجد، ولعل الله يرزقك من رؤوسهم العفنة ما يرفع به درجتك ويشفي غيظك. وذهب واستطلع الهدف، ثم بشرني برؤيا رآها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو يحفر فيها قبرة وكان داخله من فضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه في الحفر. فقلت الحمد لله، أمر يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم له خير، والفضة خير من الذهب. ثم رآني في رؤيا أخرى وأنا أقول له أبشر، فإن فيلق غدر بدر قد انتهى ولم يبق منه إلا الاسم. وفي نفس الليلة رأى عزيز عليه هاتف يقول له إن حكم الشيعة في العراق انتهى. فقلت تحصد إن شاء الله من رؤوسهم الكثير الكثير، وهو ما تم والحمد لله رب العالمين. وتعطلت العملية عدة مرات حتى أنه ركب السيارة وذهب ورجع لعوائق الطريق وغيره عدة مرات، لكن في ليلة التنفيذ كان أكثر انشراحا للصدر وقال لي إني اليوم منشرح الصدر وأشعر أني غدا سأذهب إن شاء الله، فذكرته بالله والإخلاص وما ينبغي لي فعله، ثم سألته السلام على من سبق من الأحباب وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبة الكرام، ثم قال لي: والله إني أحبك. ففرحت بهذة الكلمة جدا، وكأنما حست الدنيا بحذافيرها، فمثل أبي أيوب يحب مثلي أنه لخير كثير. ثم استيقظنا مبكرا وودعته، ومما قال لي: علم الله أني لم أذهب لوطنية ولا قومية، ولكن دفاعا عن ديني وأرضاء لربي، ولولا هذا ما ذهبت. إنه الواجب. ثم أوصى إخوانه الأنصار بالمهاجرين وودع الجميع، وانصرف يمخر إلى هدفه، وقد رآه العالم وهو يقترب من حاجز على بعد 10 أمتار من فندق هو امتداد لفندق الحمراء، وليطيره ويفتح ثغره لإخوتي من بعده. أسأل الله أن يتقبل منه ويعلي شأنه ويرفع درجته، آمين. وهذه رسالة من قريبة له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أخي محمد رحمه الله شرطة كان يحمل صفات الرجال منذ أن كان صغيرا، كان مصابا بالربو وهو ابن عامين، ولم يكن يتغفر قط من مرضه. كان صبورا هادئا، من لا يعرفه يظن أنه ثقيل دم، ومن يعاشره يجده حلو المعشر خفيف الظل، بسيطا، رغم أن والدي أعطياه من الاهتمام والعناية الشيء الكثير. أحبه الجميع من الأقرباء والأصدقاء، لم أعرف له أعداء غير أعداء الله. كان شرطة رحمه الله شرطة والدا لنا رغم سن، طيبا وحنونا، عفى اللسان واليد والنظر، أجرى عملية تصحيح لبصره لإصابته بقصر النظر. وعندما نسأله عن السبب يقول: كي أصيب الهدف بدقة. كان أعظم ما يكون سعادة عندما يتواجد مع إخوانه في الله ويعود بعدها والفرح يغمره، ولا يستقر له قدم ولا يهدأ له بال في البيت. يقضي جميع حوائجنا بدون كلل أو ملل، ويسألنا أن ندعو الله له بالشهادة، ويقول: أتمنى أن استشهد وأتزوج من الحور العين، لا رغبة لي في نساء الدنيا. أذكر أنه عندما كان طالبا في الثانوية يسألني عن صفات الحور العين وحسنهن وجمالهن، فأقول له: والله دعوت الله أن يزوجك لعبة. يقول: وما لعبة؟ فأقول: سيدة الحور العين مكتوب على جبينها، طوبى لمن كنت له. أصيب قبل 5 أشهر بدمل في خاصرته، فأجريت له عملية جراحية، وأخبرني أنه عندما بدأ المخدر بالعمل قال: أحسست أن قلبي ينشد، النور في عيوني والحور في يميني، ولازمني هذا الإحساس حتى أفقت من التخدير. كان رحمه الله كتوما فيما يخص عمله، لا يحب الرياء والتصنع ويكره الكذب، وكان يخشى أن تفوته الشهادة لأنها فاتته عندما أجبر على ترك الفلوجة قبل الهجوم بليلة لسبب قهري. وطوال فترة العيد كان يعاود الذهاب إلى عامرية الفلوجة ويحاول العبور ولم يفلح، وبقي حزينا يتحين كل فرصة تأخذه إلى طريق الشهادة. كان يقول لي: يبدو أنني غير مقبول عند الله لأنني لم استشهد لحد الآن، وخلال هذه السنة أتت، سبحان الله، فرص عمل ثمينة في إنكلترا والأردن وماليزيا، وكانت فرص العمل والدراسة أمامه كثيرة، والكل يعرض عليه الزواج ويلح الوالد عليه ويأبى الله أن يقدم نفسه للإسلام. كان يحب الحديث عن قصص الشهداء ويصبرني قائلا: يا أختاه، للشهداء كرامة تظهر بركتها على أهلهم وسيعوضهم الله خيرا عني. رأى بعد الاحتلال النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى دارنا ويطلب منه أن يحميه عنده، فأولتها له: أنك ستصبح حاميا لدين الله ورسوله. توافقت رؤية لي ولأختي في العيد، وقد رأينا والدتنا المتوفاة وهي بأجمل صورة وأبهى حلة وبوجه يضيء كالشمس، وهي فرحة مسرورة، وكانت آخر رؤيا له بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجهه في حفر قبر لأيوب، وأخبرني أن داخل القبر من فضة، ثم بات آخر ليلة قبل توجهه إلى إخوانه، في بيت شرطة، وبعد صلاة الفجر قال حلمت بأن ساعة يدي قطعت فأولتها له. لقد نفذ أجلك يا عزيزي والله أعلم. وودعته ضاحكة وقبلته وقلت له لا تعد هذه المرة أبدا، ثم اتصل بي هاتفيا وصوته يضحك من السعادة ويقول لي ألم تري رؤيا؟ قلت لا. قال أنا أيضا وشكي لي أن الأمر تأخر، فقلت له لعل في ذلك صالح لك وودعني. كتب في وصيته لي موعدنا في الجنة إن شاء الله يا أختاه واثبتي فإنك على الحق، وأوصى بحربة لديه لابن المقبل، وكتب لأختي لا أستطيع أن أصف لك شعوري ومدى سعادتي بأن يختارني الله عز وجل لمثل هذا العمل. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وأوصانا بتقوى الله عز وجل والصبر وعدم الحزن. كان يردد آخر أيامه نشيدي أعذروني يا رفاقة رفاك، وأنشدت معه نشيده المفضل ومجاهدا في الله ودع أهله. قمنا آخر ليلة وصلينا معا، وأوصاني أن أرسل ملابسه وإغراضه إلى إخوته في الله. كان يقول لي ليس لدي أفضل من هذا الجسد أقدمه فداء للإسلام. حزن لفراقه كل من عرفه لحسن خلقه وجميل طبعه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن عليك يا أيوب لمحزونون، ولكن لا نقول ما يغضب رب. والحمد لله الذي شرفنا ورفعنا بشهادة أخي الحبيب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لك ويرحمك ويتقبلك، وأن يرزقنا نهاية سعيدة كنهايتك يا أخي الحبيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 35، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، العريس الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخي العزيز الفاضل، حفظكم الله ورعاكم، وسد على دروبا ألف لخير خطاكم، أجمل ما في الدنيا لقياكم، وأصعب ما فيها فراقكم، فهنيئا لمن يلقاكم، أنا بانتظاره. يا شيخنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأن نطرب المنزل. يا شيخنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ولا إن سألت عن الأحبة منهم فاعلم بأن جوابنا هو أنتم. أخوك الصغير أبو الحسن. آخر رسالة من أبي الحسن إلي. تلك هي القصاصة التي أسرعت بجمعها لما سمعت هدير صوت الطائرات في الأفق القريب، وقد دخل علي أحد الأخوة والهم يملئه قائلا أبتشي بلك هوب زنابير تقترب منا. فخرجت معه فإذا بإنزال بعيد بعض الشيء عنا، فقلت لصاحبي وقد رجعت مسرعا وأنا أجمع قصاصة من الورق كان لتوي قطعتها، بس لا أبكي اليوم على أبي الحسن. قال إن شاء الله لا يكون. قلت الطيران في منطقته والله أعلم. يا شباب أدعوا لإخوانكم واسألوا الله العافية. ثم اقتربت الطائرات من بيتنا، بل أخذ حوله دورة غريبة ملفتة للنظر، فوزعت الأخوة مجموعتين للقتال إن حدث مكروه، وكانت عين الخيانة من نصيبنا هذا ذا اليوم. لم أستطع أن أخفي ما في نفسي من أن يكون الإنزال على بيت حبيبي ونور عيني أبي الحسن، فأرسلت من يستطلع الأمر، فإذا بصبيان المدارس يقولون هناك قصف لمنزل. فزادت حرارة المصيبة في قلبي، ففي ظني ليس في المنطقة المرادة إلا إخواني وبعض عصابات التسليب. لا حاجة للمحتل في القضاء عليها، بل الحاجة المسة في بقائها لتشويه صورة المجاهدين. ثم جاء الناعي ليلقي علي صاعقة طار لها فؤادي من مكانها، الإنزال والقصف على بيت أبي الحسن. فهدني الخبر وتحجرت الدمعة في عيني، أو هكذا أردت أمام إخواني. ثم سألت عن باقي الأخوة أكن عنده في المنزل، فقالوا في الغالب نعم. قمت من مكاني وأردت أن أخلو بنفسي، فإذا بأقدامي لا تقوى على الوقوف، ومشيت أترنح إلى غرفتي كأنني سكران أو به مس، وولاه لفقدي لأبي الحسن شديد شديد، يلهم أجبرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. من هو الحبيب؟ هو الداعية الموفق المسد، والمجاهد البطل المغوار، والأخ الناصح الرحيم، والأمير الهمام الأمام، الصادع بالحق القائم به، والمبتلى في ذات الإله. هو الأخ الشهيد أبو الحسن الشرعي علي. قدم الشهيد نحسبه والله حسيبه إبان معركة الفلوجة الثانية، تاركا وراءه من يلهث إلى جاه العلم ويتكسب به غير آبه بتلك الدعوات الرخيصة والتي عرضوها عليه من عمل في الهيئات الخيرية وقيادة بعض المؤسسات الانبطاحية، ومستعينا بالله وبما أنعم الله به عليه من علم شرعي غير آبه بشبه المخذلين والمرجفين والقاعدين القائلين نحص مزيدا من العلم ثم نلحق بالركب. وكلما حصل العالم وكما هو معروف يشعر بالجهل فلا حدود للتحصيل، والشيطان من ورائهم يزين فكرتهم ويسوقهم للهلاك. ولكن أبا الحسن عرف طلاق إبليس وأعوانه فشمر واستعان بالله ومضى غير آبه بدعوات المخذلين، وكيف لا وهو من يعرف هؤلاء المرجفين فقد كان يدعوهم إلى مدينة جدة ويقوم على شؤونهم في معسكراتهم الدعوية. فقد عرف حرصهم الشديد على الجاه والسلطان، أعني سلطان العلم، ومما قال لي قال اتصلت على أحد هؤلاء فاشترط أن أحجز له في الطائرة حتى يأتي هو ومن معه، ثم اشترط أن تستقبله سيارة فارهة من نوع كذا، وآخر يشترط أن يكون عدد ذو الحضور في المسجد يزيد على كذا شخص، وآخر يشترط أن يكون الطعام من مكان ما، وأن يجهز له رحلة بحرية، وهلم جرا من هذه المخازي. فقال الرجل هل هؤلاء حقا يريدون أن يحصلوا مزيدا من العلم ثم يلحقوا بركب الجهاد، أم هي خدعة إبليس أوحى بها إليهم ليثقوا الشباب عن اللحاق بركب الجهاد؟ وما أن وصل حتى سجل اسمه في قائمة الاستشهاديين وسجل وصيته ثم قدم مع من قدم من الأخوة الاستشهاديين للمشاركة في عملية أبي غريب المباركة، ولما علم الأخ المسؤول بأن هذا الرجل من أهل العلم الشرعي ومن حفاظ كتاب الله والمهرة فيه تم استبعاده من العمل الاستشهادي على كره منه. ثم أخذ الشهيد دوره كداعية بين إخوانه فطاف قرى المنطقة صادعا بالحق وناصحا ومذكرا، وهو مع ذلك لا يترك الحراسة والرباط ويتنقل مع إخوانه يخف عنهم الآلام ويرسم البسمة على وجوههم، وكانت حريصا على محبة إخوانه له، فما ترك منطقة إلا حل عليها داعية، وكلما أرادت مجموعة أن يلحقوا بركب القاعدة المبارك كان يكلف أبا الحسن بأن يعطي دورة شرعية لهم ثم يعطي رأيه بعدها في مدى صلاحية المجموعة أو بعضهم، وكان تواصله مستمر مع أئمة المساجد في المنطقة يحثهم على الخير ويذكرهم بالواجب الذي كتبه الله عليهم من قول الحق وتعليمه للناس وعدم الخوف إلا من الله. ثم هو مع ذلك مجاهد صنديد، أذكر أن العدو داهم المنطقة التي كان بها وحولها إلى معسكر، فما ترك المنطقة بل شكل مع مجموعة من إخوانه مجموعة فأرعبوا الأمريكان وقعدوا لهم بحق كما قال الله كل مرصد، فكانوا يتربصون بهم ويزرعون العبوات خلفهم حتى فتح الله عليهم في زمن يسير، فقد قتل الله على أيديهم خلال شهر واحد ما يقارب 100 مرتد وكافر، حتى زرع الرعب في قلوبهم فلم يقتربوا بعد من طريق الموت، وهو في كل يوم يخرج باسم الثغر فأقول له إلى أين؟ يقول إلى الأمريكان، والبسمة تعلوه، فأقول حافظ على نفسك وإخوانك، ودائما يردد للحافظ الله. شارك الحبيب في عملية اقتحام مركز مكافحة الإرهاب وصور بعض وقائعها بكاميرا كانت معه، ومما يدل على شجاعة أربل ورباط جأشه وحسن تدبيره أن العدو الأمريكي داهم يوما منطقة صدر لليوسفيت، وطار الخبر إليه وإلى إخوانه فأسرع إلى مكان الحادث وبدأ يرتب الأخوة وينظم أمورهم، فوضع مجموعة جهة الناظم وأخرى في البساتين وهكذا حتى أحسن الطوق حول الأمريكان ثم كبر وأمر بالضرب، فما شعر العدو إلا ونيران المجاهدين تحصدهم من كل جانب، وبدأت دمائهم تسيل غزيرة. وأخذ أبو الحسن يضحك لما رأى ذلك المنظر الغريب، أعني به منظر أبي رضوان وهو يصوب الأحادية على الهمر وقد ركبها على سيارة بيك أب، وبدأ المنظر غريبا كي أن تواجه همر، هذا يضرب والأخ يضرب. فما سكت أبو رضوان حتى حول الهمر إلى بركة من الدماء، ثم بدأ أبو الحسن يسحب المجموعة ويضع مكانها مجموعة أخرى حتى استبدل جميع المجموعات بأخرى جديدة. فلما سئل قال: فرصة يتدرب الأخوة على دماء الأمريكان، وثانيا حتى تستريح المجموعات القديمة، وثالثا لأن عتاد المجموعة الأولى أوشك على النفاذ، ورابعا همة ومعنويات المجموعات الجديدة تكون بعد في أوجها. وظل يدير المعركة حتى كبد العدو خسائر كبيرة وانسحب يجر الخذلان والهزيمة تاركا بقع الدماء وساحب عشرة من الجيف معه. وقد عرف عن أبي الحسن قدرة على الإقناع عجيبة، وخاصة عند شيوخ العشائر، فقد كان يزورهم ليحل مشاكل المجاهدين معهم بل ومشاكلهم العشائرية. وطار اسم أبي الحسن في المنطقة فأصبح كأنه نار على علم، ففرح الصديق واغتاظ المنافق، وتم تعيينه مسؤولا شرعيا لكتبية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونائبا لأميرها، ثم عين مسؤولا شرعيا لحزام جنوب بغداد، ثم تم أخيرا تعيينه أميرا لكتبية أم المؤمنين عائشة في بغداد، وهذا قبل استشهاده بأيام. إلا أنه لم يزاول المهمة، طلب مني الشهيد يوما الزواد، فقلت اجتهد لك في الصالحة إن شاء الله، وبالفعل تم ذلك، وعقدت له على امرأة صالحة من بيت صالح، فلقد وافقت مباشرة لما علمت أنه حافظ لكتاب الله وأنه مجاهد وعنده طلب للعلم الشرعي، فقالت: الحمد لله، هذا ما كنت أود، وأطلب رجلا يعلمني أمر ديني ويعينني عليه. وزفت العروس إليه، واجتمع شمل العروسين في بيت قريب مني، فأرسلت بعد يومين رسالة له أطمئن عليه وأعرف هل صح ما كانت آمل من المرأة، فإن أبا الحسن تزوجها ولم يكن قد رآها، وإنما طلب الدين على نصيحة مني: أطلب الدين ترزف الجميع شرط صدق النية. فأرسل إلي حامدا له وشاكرا لي تلك الهدية قائلا: فالحمد لله، لقد رزقت ما يقر العين ويريح القلب. ثم قال ممازحا: لقد آن الأوان أن أكتب كتاب المباح في الليالي الملاح. ثم بدأ يحكي لي بعض فصوله في دعابة ظريفة وأدب جم، عرفت ساعتها أن نفسية الرجل في أحسن أحوالها، وأن المرأة قد وقعت منه كل موقع، فحمدت الله وشكرته على التوفيق والسداد. وبعد نحو من 5 أيام زارنا في البيت الذي كنت فيه، وطلب أن آتي عنده، فوعدته في اليوم الثاني، ثم حكى لي موقفا سرني وأظنه يسر كل مسلم. قال: تعلم يا أخي أن الأخوة الاستشهاديين عندي في البيت، وكان عددهم 7، تقوم العروس على خدمتهم من طهي وغسيل للملابس، فمن مثلها بنت الأكرمين، وفي أول أيام عرسها تطهي وتخدم المجاهدين وتحتسب الأجر، والفرحة ملئ عيونها. قال: جاء الخبر أن الأمريكان يريدون أن يفتشوا المنطقة، فقلت لزوجتي: أخرجي إلى بيت الجيران، فإن جاءوا فسوف نشتبك معهم، فلا مجال للخروج من البيت. فقالت: والله لا أخرج، أعطني حزامك الناسف البسه، فإن جاءوا قمت بما يرضى الله. قال: فألبستها إياه، فضحكت وأخذت في الغسل والطهي وكأن شيئا لم يك، وفي اليوم التالي لم أستطع الذهاب. ثم أرسل إلي في اليوم الثالث هذه الرسالة السابقة الذكر، والتي صدرت بها الكلام عن الرجل، إلا أني استخرت الله ولم أذهب لعارض يتعلق بأمور العمل. جاء الطيران تابع لوسييغ طبقا لمعلومة أو قرص من جاسوس أو عين باع دينه بدراهم معدودة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقبل نزوله أسرع الأخوة واشتبكوا معه، إلا أن عدو الله أمطرهم بوابل من الصواريخ ورمانات والبكة عيار 30 مليمترا، ثم حول البيت ركاما، فانكشفت الجريمة على استشهاد العروسين وعشرة من الأخوة، سبعة استشهاديين وثلاثة كانوا في زيارة لهم من الأخوة الأنصار. تبقى هناك بعض المحطات في حياة أبي الحسن أحب أن أشير إليها إشارة. أولاً، أن الشهيد العريس رزقه الله حب إخوانه بما آتاه الله الله من حسن خلق وأدب جم وتواضع غريب وشجاعة فائقة، فلقد أسر بدماثة أخلاقه وحسن عباراته كل من رآه من المهاجرين والأنصار. وإني أشهد الله أني ما أحببت فيما أعلم ما أحببت أبا الحسن، وما أظن أن أحدا أحبني مثله أيضا. فقبل مقتله بيوم قال لي مداعبا: والله لو شققت قلبي لوجدت محفورا فيه فلان، يعني العبد الفقير، وإني لأرجو من الله الخير وصلاح الحال بحبه لي، وعسى رب إلا يخيب ظنه في فألحق به على صلاح في الحال وشهادة في سبيله. غير أن هذه المحبة التي رزقه الله إياها لم تكن هدفا له مع كل أحد، بل كان الشهيد الداعية حربا وسيفا على كل منافق زنديق وشديدا مرا مع كل مراوغ يتاجر بالجهاد وأهله. فطار اسمه في آفاق المنطقة حتى زرع الرعب في نفوس قطاع الطرق إلى الله والناس، فكرهوه من أعماق قلوبهم وبدأوا يعدوا له العدة ليستريحوا منه، حتى حلف بعضهم جهارا نهارا أنه لن يهدأ له بال حتى يقتل أبا الحسن. ثم حمل راية هذا العداء بعض المنافقين المنتسبين إلى الجهاد، والذين ما عرفوا الجهاد إلا تكسبا للمال ووجاهة في الناس، وهذا بالعراق كثير بل غالب. فلقد قدمت هذه البلاد مبكرا وقبل السقوط بستة أشهر، وأعرف نفرا من هؤلاء بأعيانهم حفاة عراة يأكل الجوع بطونهم، وهم اليوم يركبون أرقى السيارات ويلبسون أحسن الثياب، بل ويمتلكون قطعا من الأراضي وتجارات سرية وبعضهم علنية باسم تحصيل مكاسبها للجهاد، واضعا في حسابه إن مات أن تذهب لورثته بحكم القانون، وقد حدث مثل ذلك كثير. أقول أخذ قطاع الطريق يثيرون الغبار حول أبي الحسن خصوصا والمهاجرين عموما، فأصاب الشهيد من ذلك أذنا كثيرا وهما عظيما، فجلس في البيت والحسرة ملئ فؤاده والدمعة ملئ عيونه، وكان يردد آخر أيامه: إن مت أموت، وفي قلبي حسرة وألم. ولعل هذه البلبلة وهذا البلاء كان سببا في صفاء نفس صاحبنا وتهيئة قدرية للقاء رحمنا رحيم. وقد برزت نفسية أبي الحسن واضحة في كلمته المفعمة بالمشاعر والآلام والتي ألقاها عقب سقوط طائرة الأباتشي في اليوسفية. المحطة الثالثة، أن أبا الحسن كان محط ثقة أمرائه في تنظيم قاعدة الجهاد، بل كان له من ذلك النصيب الأكبر. إذ قال لي يوما أسد رافدين: أود أن أحضر أبا الحسن ليبقى معي يعينني وأستشيره، وحتى إن حدث مكروه لفلان يكون هناك خلفا له. ولقد عينه أميرا لبغداد في الفترة الأخيرة ثقة منه أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وحتى يصلح أمور بغداد بما فتح الله عليه وجمع له دون غيره من دراية شرعية وعسكرية وإدارية ومحبة الخلق. وكنت دائما أحلف لأسد الرافدين أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله أن أحق الناس بإمارة بغداد وأحزمتها هو أبو الحسن، فقط عيبه صغر سنه، إذ أنه يبغي من العمر 25 عاما فقط، لكن أصدق سبق صفة لا سن ولا زمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر.